القاعدة أن كل من فعل فعلهم فحكمه حكمهم. ولذلك هذه فائدة ماذا؟ فائدة الاتيان بصيغ العموم ثم يأتي التعليل. ولا شك أن الحكم المعلل يدل على أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، كلما وجدت العلة وجد الحكم. لذلك كثيرا ما يأتي في القرآن فيما يتعلق بالمشركين وبيان حالهم والحكم عليهم به بصيغ العموم. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الآيات النازلة في المشركين تعم كل من فعل فعلهم ولو ادعى الإسلام، كما سيأتي بحث إن شاء الله في المفيد. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، صيغة عموم شمل كل مدعو من دون الله من الأنداد والأصنام، وارغبوا إليهم فإنهم يعني جميع ما من يدعى من دون الله لا يملكون، فلا يملكون كشف الضر عنكم، فلا يملكون كذلك بالفاء، فلا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية، ولا تحويلا أي ولا يحولونه إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له، فهو المستحق أن يفرد بجميع العبادة. انظر كلام المصنفون رحمه الله تعالى في بيان صيغة العموم. ما الفائدة؟ هي ما ذكرت لك سابقا، وهذه عامة لا يخالف ولا ينازع فيها أحد البتة، أن ما جاء بصيغة العموم حينئذ وجب إبقاء دلالته على ما هي عليه. ولذلك قال صيغة عموم شمل ماذا؟ كل مدعو من دون الله، في ذاك الزمان فقط أو في كل زمان؟ في كل زمان. إذن بتلك الصفة التي فعلت مع ذلك المدعو، كل ما فعل مع ذلك المدعو وحكم عليه بالشرك حينئذ في كل زمان ولو ادعى الإسلام، إذا فعل مع مدعو آخر ليس عين ذاك، حينئذ الحكم هو الحكم. وذكرت لك أن هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإنما نازع بعض علماء الشرك الذين بارزوا وحاربوا دعوة الشيخ الإمام محمد الوهاب رحمه الله تعالى بأنه عمد، هكذا قال أهل البدع بل أهل الشرك، قالوا عمد إلى آيات نزلت في المشركين فجعلها في المسلمين، هكذا عمد إلى آيات نزلت في المشركين فجعلها في المسلمين. كيف جعلها في المسلمين؟ المسلمين الذين لم يشركوا أو المسلمين الذين أشركوا؟ الثاني. وإذا كان كذلك فالصيغ صيغة عموم فتعم كل من فعل ذلك الفعل، لا خلاف بين العلم في ذلك. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل، يعني هذا بيان لأمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وهو كشف الضر إما بالكلية أو بالجزئية، يعني الذي يخفف الضر من؟ الله عز وجل، والذي يكشف الضر بالكلية هو الله عز وجل، وكذلك تحويله من شخص إلى شخص أو من مكان إلى مكان لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل. فبين بهذه الآية أولها أن هذا من أفعال باري جل وعلا. قال أولئك الذين يدعون، هنا أطلق الدعاء فيشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، يعني يشمل النوعين. أولئك الذين يدعون أي يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويلهم، يعني الذي يعبد ويستحق أن يعبد هو الذي يملك الضر والنفع، صحيح؟ لأن الآية السابقة بيّنت أن الذي يملك الضر والنفع هو الله عز وجل بالكلية أو بالجزئية، كلا أو جزءا أو تحويلا من موضع إلى موضع، هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. من اتصف بهذه الصفة وهي كونه لا يملك الضر والنفع جلبا ودفعا إلا هو، فهو المستحق للعبادة. قال أولئك الذين يدعون أي يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويلهم، كشف الضر يعني رفعهم ولا تحويلهم، من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم. هذا أين يدخل؟ من الملائكة والأنبياء والصالحين، ها أين يدخل؟ في قول الذين، أولئك الذين يدعون يعني المدعوون، كأنه قال أولئك المدعوون يعني التي جعلت طواغيت تعبد من دون الله تعالى، فمن يكفر بالطاغوت. ومر معنا أن من عبد من دون الله تعالى فهو طاغوت، قال بعض أهل العلم وهو راض، لابد من القيد، لماذا؟ لإخراج عيسى والملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم، عبد كذلك ليس عيسى فقط، حينئذ لإخراج الصالحين الذين لم يكونوا على رضا بهذه العبادة. لكن هذا القيد فيه نظر، بل الصواب أنه يطلق. لماذا؟ لأننا نعرف الطاغوت باعتبار عابديه، هو رفع عيسى عن مرتبته وجعله إلها، صار عيسى عنده ماذا؟ طاغوت. وإلا لو أخرجناه عن الحد إذن ماذا عبد؟ عبد الطاغوت أو غير الطاغوت؟ وقعنا في إشكال، لأن الله تعالى قال فمن يكفر بالطاغوت. إذن النصارى الذين عبدوا عيسى وجعلوا إلها من دون الله اللي يجب أن يكفروا بالطاغوت. ما هو الطاغوت؟ عيسى عليه السلام. لكن لا نطلقه هكذا يقول طاغوت عيسى، لا، وإنما في مقام البيان والإيضاح. يعني لا، الشيء إذا كان في محله اتضح، وإذا أخرج عن محله وقع فيه إشكال. فلا نقول عيسى طاغوت هكذا مبتدأ وخبر منفك، لا، وإنما نقول من عبد عيسى عليه السلام فقد جعله طاغوتا. فإذا أخرجناه من تعريف الطاغوت حينئذ هذا العابد لغير ماذا عبد؟ والله عز وجل قد عمم أن كل ما عبد من دونه فهو طاغوت. إذن قيد، وزاده مالك رحمه الله تعالى واتبعه بعض شراح كتاب التوحيد، أن ما عبد من دون الله عز وجل لابد من زيادة قيد وهو راض من أجل أن يسمى ماذا؟ طاغوت. قل لا، الطاغوت قد يسمى استقلالا باعتباره هو، وقد يسمى باعتبار عابده. كل من عبد ما سوى الله عز وجل هذا المعبود باعتباره طاغوت، ولو كان عيسى ولو كان الملائكة إلى آخره، لأنهم ماذا؟ رفعوهم عن منزلته. إذا انتبه لهذا.